أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية بعهد المدني فترة الفتح والتمكين، في هذا الدرس نتحدث عن وضع المسلمين بعد صلح الحديبية. على الرغم يا أخواني وأخواتي من القوة المتنامية للدولة الإسلامية والتي ظهرت بجلاء بعد غزوة الأحزاب، إلا أن الاستقرار الحقيقي للدولة الإسلامية لم يأتي إلا بعد صلح الحديبية. وكما ذكرنا قبل ذلك، اعتراف قريش أكبر قبائل العرب وزعيمة الجزيرة سياسيا ودينيا واقتصاديا وتاريخيا، كل هذا أعطى المسلمين شهادة ميلاد حقيقية، وأعلن للجميع سواء من العرب أو من العجم أن هناك دولة جديدة ولدت في المدينة المنورة، وهذه هي الدولة الإسلامية وزعيمها هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم فكر فيه بعد لما رجع للمدينة المنورة بعد صلح الحديبية؟ حقيقة غريبة جدا جدا. أول شيء فكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إعلام العالم أجمع بهذا الدين الجديد الإسلام، ليثبت لنا وللجميع أن هذا الدين دين عالمي نزل لخير الأرض بكاملها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وإحنا لازم نفهم الموضوع ده كويس قوي، ونفهم إن علينا دور توصيل الإسلام لكل بقعة في العالم، أي بقعة فيها حياة، وليس هذا تفضلا منا بل واجب علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أول أيام الدعوة يدرك عالمية الدعوة، يدرك أهمية وصول هذه الدعوة إلى كل بقاع الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين في مكة قبل سنوات من الهجرة، يبشرهم أن لهم دورا تجاه العالم، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. قضية كانت في ذهني واضحة جدا يا إخواني، لكنه لم يشرع فيها بخطة وبنظام إلا بعد صلح الحديبية. والحقيقة ممكن واحد يقول شيء لافت للنظر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل رسائل الى عموم ملوك وامراء الارض من اول ايام الدعوة او من اول ايام المدينة المنورة، ليه ما بعتش هذه الرسائل من بدري؟ حتى انه احيانا كان هناك بعض التعاملات مع بعض الممالك والدول الاخرى، ومع ذلك في هذه التعاملات لم يخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دعوتهم في ذلك الوقت. يا ترى ليه؟ تفسير كده يا إخواني كلمة واحدة هي الواقعية. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعية المنهج، إرسال رسالة تدعو فيها الناس إلى تبديل دينهم والدخول في دين جديد لم يسمع به أحد، ولو أن أحدهم سمع به فماذا سيسمع؟ سيسمع عن التشريد والاضطهاد والتعذيب لأبناء هذا الدين الجديد. إرسال مثل هذه الرسالة قد لا يقدم ولا يؤخر كثيرا. من هذا الذي يقدم على مثل هذه الخطوة الجبارة ويبدل عقيدته لأجل مجموعة من الضعفاء في قرية صغيرة لا ترى من كرة العالم؟ لدرجة أننا شفنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما راحوا هجرة الحبشة لم يكن من مهمتهم دعوة النجاشي رحمه الله إلى الإسلام، بل إنهم لم يعرفوا النجاشي أصلا بدينهم. ولولا الموقف الذي قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه ومحاولة عمرو بن العاص إثارة النجاشي على المسلمين، ما شرح جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي الإسلام. وحتى بعد هذا الشرح جعفر بن أبي طالب لم يدعو النجاشي إلى الدخول في هذا الدين الجديد، مع أنه كان حاسس وواضح جدا لكل الناس أن هناك ميلا في كلام النجاشي للإسلام، ومع ذلك لم يدعه للإسلام. يا ترى ليه؟ لنفس الكلمة اللي قلناها، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا واقعيين لأبعد درجة. لا يصح ولا يجدي لقائد جماعة صغيرة ضعيفة أن تراسل كبار زعماء العالم لتدعوهم لتغيير معتقداتهم وتبديل أديانهم وإظهار التبعية لفكر جديد أو فلسفة جديدة أو قانون جديد. بل لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن هذه الدعوة قد يكون لها من الأثار السلبية أكثر من الأثار الإيجابية. ليه الكلام ده؟ أولا الدليل الشرعي على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش، لو كان أفضل لكان فعله صلى الله عليه وسلم، وما كان يعجزه صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا إلى كل دولة من دول العالم من أول أيام الإسلام، لكن لأن ما فيش فايدة من الكلام ده. والدليل العقلي على ذلك أنه قد يلفت الأنظار بدعوته هذه إلى جماعته الصغيرة الناشئة فتستأثر في مهدها. أما افتراض أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم وقلوبهم تتغير ويضحوا بملكهم وسلطانهم لأجل هذا الرجل البسيط الذي ظهر في قرية صغيرة في صحراء الجزيرة، هذا افتراض بعيد جدا جدا لا يرقى أبدا إلى درجة الواقعية. كل الكلام ده كان قبل الصلح الحديبية، لكن بعد الصلح الحديبية الوضع تغير جدا جدا. الجميع في العالم كان بيسمع عن قريش، قريش القبيلة العربية الكبيرة العزيزة. نعم لم تكن قريش في قوة فارس والروم وما كانتش تحلم بالكلام ده، لكنها كانت معروفة ومعروفة لكل الناس حتى خارج الجزيرة العربية، بل إنه كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية مع معظم القوى الموجودة في العالم آنذاك. عشان كده اعتراف قريش بالدولة الإسلامية كدولة لها سيادة يعتبر أهم نقطة لإعطاء شرعية لهذه الدولة الجديدة، الدولة الإسلامية. كل دول العالم لن تتعامل مع هذا الكيان الجديد الدولة الإسلامية إلا بعد اعتراف قريش به، لأنه قبل كده سيعتبر المسلمون عبارة عن جماعة غير شرعية خرجت عن منهج الدولة الأم قريش، وبالتالي لا يمكن التعاون معها إلا من قبل المعادين لقريش، وما كانش في حد بيعادي قريش لا في الجزيرة ولا في العالم في ذلك الوقت. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول شغل نفسه بدعوة من حوله من العرب في الجزيرة في فترات الدعوة الأولى، لأنه يعلم عدم جدوى مراسلة الآخرين قبل اعتراف قريش. أما الآن وبعد الاعتراف الواضح من قريش بالدولة الإسلامية، زعماء العالم سيتقبلون فكرة المراسلة بينهم وبين زعيم الدولة الجديدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيسقط حاجز الشكليات والرسميات والبروتوكولات لتبقى مناقشة الرسالة، مضمون الرسالة، يا ترى هذا الدين الجديد دين يستحق الاتباع أم أن صاحبه يكذب علينا. سيناقشون الموضوع بموضوعية إلى حد ما، وستكون مناقشة هذه النقطة أو هذه الرسالة أفضل لا شك إذا كان المرسل قويا ممكنا، لأن الله عز وجل يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن، وكل هذا تحقق إلى حد كبير بعد الصلح الحديبية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وجد الفرصة سانحة أرسل الرسائل مباشرة إلى كل زعماء العالم القديم آنذاك. سبحان الله ما ضيعش وقت، دخل في الموضوع مباشرة، والرسائل كانت في منتهى المباشرة منتهى الوضوح، دعاهم إلى الدخول في الإسلام وحملهم مسؤوليتهم ومسؤولية شعوبهم أيضا. وبدأت فعلا هذه الرسائل تخرج من المدينة المنورة. يا ترى خرجت إمتى هذه الرسائل؟ تخيلوا خرجت في نفس الشهر اللي رجع فيه رسول الله من الصلح الحديبية، شهر ذي الحجة سنة 6 هجرية، والبعض بيأخرها لحد غرة محرم 7 هجرية، يعني أيام بعد الصلح الحديبية. شوف قد إيه رسول الله كان مستعجل لهذا الأمر، لأنه حس إنه فترة طويلة جدا جدا نفسه يوصل الإسلام لكل مكان، لكن الظروف ما كانتش سامحة. أول ما سمحت الظروف مباشرة أرسل الرسل. خرجت هذه الرسائل في معظمها في وقت متزامن لا يفصل بينها إلا أيام، ولم تتأخر إلا بعض الرسائل إن شاء الله نتعرض ليها في الدروس القادمة. الرسائل التي أرسلت في شهر ذي الحجة سنة 6 هجرية وأوائل محرم 7 هجرية كانت كالآتي، 7 رسائل. رسالة إلى النجاشي أصحمة رحمه الله ملك الحبشة، وحملها عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. رسالة إلى المقوقس زعيم مصر، وحملها حاطب بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه. رسالة إلى كسرى ملك فارس، وحملها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. رسالة إلى قيصر ملك الروم، وحملها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. رسالة إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين وحمل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، رسالة إلى هوزة ابن علي ملك اليمامة وحملها سليط ابن عمرو العامري رضي الله عنه، ورسالة إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك دمشق وحملها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. 7 رسائل. حقيقة يا إخواني وأخواتي، في داخل هذه الرسائل وقصة إرسال الرسائل والحوار الذي دار بين السفراء وبين ملوك العالم، سبحان الله فيها من الدروس ما لا يحصى، لكن الوقت ضيق، ما نستطيع أن نحلل كل هذه السفارات. إحنا إن شاء الله سنحلل هذه الرسائل إجمالا ونأخذ مثال أو مثالين على هذه الرسائل إن شاء الله. بتحليل هذه الرسائل نجد أن مضمون الخطاب في كل المراسلات واحد تقريبا. الرسائل ليست دعوة إلى إقامة علاقات دبلوماسية أو إلى تبادل السفراء أو إلى مجرد التعارض، ولا حتى إلى طلب استمداد شرعية ما باعتراف الدول الأخرى بها، إنما الهدف واضح تمام الوضوح، الهدف الدعوة الصريحة للإسلام، الدعوة لترك أي دين أي دين أيا كان والدخول في الدين الجديد الإسلام. وطبعا يا إخواني وأخواتي واضح جدا هذه دعوة خطيرة، لأن اتباع الدين الجديد يقضي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده مش سهل. هنا سينقلب الملك من ملك مطاع لا ترد له كلمة إلى تابع مطيع يرد الأمر كله لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله يقبل الدعوة دي أكيد أكيد هيكون مؤمن، ولا شك كذلك أن الذي يرفض هذه الدعوة قد يغضب ويثور ويعترض وقد يرسل الجيوش ويهدد بالقتل، كل ده متوقع، وكل ده مع أنه صعب إلا أنه لا يمنع من تبليغ دعوة رب العالمين إلى العالمين. وهذه الخطابات يا إخواني يا أخواتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا قويا وكان مجاهدا عزيزا لا يخشى في الله لومة لائم، وكان صلى الله عليه وسلم متجردا تماما لله عز وجل طائعا لكل أوامره. لأن لو في أي حد من ملوك الدنيا في وضعه مش ممكن أبدا يفكر في مراسلات من هذا النوع، دي هتقلب عليه الأوضاع تماما، تثير عليه أهل الدنيا. ولكن لكونه رسولا صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أن مهمته تقضي البلاغ للعالمين مهما كان الثمن، وبعدين هو شاف بعينه والمسلمين شافوا معاه أن الله عز وجل ينصر الدين حتما ويخرج المسلمين من الأزمات مهما اشتدت هذه الأزمات، وأخرجهم قبل ذلك من أزمات مكة وبدر وأحد والأحزاب وبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وغير كده كتير. لم يكن هذا التاريخ من الانتصارات لضعف أعداء الأمة أبدا، كل أعداء الأمة كانوا أقوياء جدا جدا، لكن هذا الانتصار كان بقوة الله عز وجل وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى ونصره للذين أمنوا به سبحانه وتعالى. المعاني دي كانت واضحة جدا جدا في ذهن الرسول عليه السلام، عشان كده جاءت الرسائل بتاعته في منتهى الوضوح لا تميع فيها ولا مداهنة. من غير الخلفية اللي قلناها دي مش ممكن أبدا تفهم رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم. وتعالوا ناخد رسالة كمثال عشان نشوف فيها هذا الوضوح، وعشان تفهم يعني ايه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ملك او زعيم من زعماء العالم. خلينا ندرس رسالة هرقل قيصر الروم ورسالة كتب البخاري، وانا حريص جدا جدا ان اقول السند بتاعها عشان ناس كتيرة ممكن تستغرب كلام الرسالة دي. وخلي بالك وانت بتقرأ الرسالة انها رسالة من رئيس دولة صغيرة جديدة هي دولة المدينة المنورة، جيشها على اكبر تقدير 3000 جندي، عمرها لا يتجاوز 6 سنوات، أسلحتها بسيطة، علاقتها في العالم محدودة جدا جدا. وخلي بالك هذه الرسالة ترسل إلى هرقل قيصر الروم الزعيم الأعظم في العالم للدولة الأولى في العالم الإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية بتسيطر تقريبا على نص أوروبا الشرق، غير تركيا غير الشام بكامله غير مصر غير ليبيا، جيوشها تقدر بالملايين بلا اي مبالغ بالملايين، الاسلحة بتاعتها متطورة جدا، تاريخها في الارض اكتر من 1000 سنة. حط بقى كل هذه الخلفيات في ذهنك وانت بتقرأ او بتسمع كتاب وخطاب رسول الله إلى قيصر الروم. شوف كده الكلام بيقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. هكذا في منتهى الوضوح، أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيين يعني الفلاحين الشعب يعني. ثم كتب آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات الخطاب. الخطاب الحقيقي محتاج محاضرات عشان نحلله وندرسه ونستخرج الدروس التي هي في باطنه، لكن احنا هنا هنشير الى بعض الدروس الهامة اشارة سريعة. من هذه الدروس ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ظهور عزته وعزة الدولة الاسلامية في كل كلمة من كلمات الخطاب. خلي بالك، اولا بدأ باسمه قبل اسم هرقل، والكلام ده على فكرة كان خطير جدا جدا في زمانهم. قال: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، وبعدين دعا مباشرة الى دخول في الاسلام، قال: اسلم تسلم. حتى ما عرضش الطلب بصيغة فيها تردد او صيغة فيها يعني عرض يقبل او لا يقبل، اسلم تسلم. وايضا من الدروس انه مع اظهار هذه العزة والقوة الا انه لم يقلل من قيمة الطرف الاخر، بالعكس رفع قدر الطرف الاخر وحافظ له المكانة. قال: الى هرقل عظيم الروم. وأيضا من الدروس أنه جمع في مهارة عجيبة بين الترغيب والترهيب، يقول له أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني فيها إيه، فيها نوع من الترغيب، ثم يقول له وهو يهدد بوضوح: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. يعني في ناحية يرغب وناحية تانية يرهب، والكلام كله عبارة عن عدة أسطر قليلة جدا جدا يا إخوان. وأيضا من الدروس حسن اختيار الآية المناسبة من القرآن الكريم، جايب آية بتقرب كل أهل الكتاب، توضح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبينهم، عشان كده ممكن يفتح عقل للتفكير، يرفع حواجز كثيرة جدا جدا بين الطائفتين المسلمة والنصرانية. ده كان الخطاب لهرقل عظيم الروم، وهكذا كان الخطاب لكل زعماء العالم. يعني الخطاب تقريبا شبه كده مع اختلافات قليلة جدا في الألفاظ حسب البلد المرسل إليها والدين اللي بيدينوا به. ومع وحدة الخطاب، يعني الخطاب تقريبا واحد بكل مكان من السبع أماكن اللي اتكلمنا عليها، إلا أن ردود الأفعال كانت متبينة جدا جدا، بلغ بعضها القمة في الأدب وحسن الرد، بينما بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى لسوء الأدب والمعاداة. وبين هذا وذاك كانت في ردود أفعال أخرى كثيرة. أفضل الردود جاءت من المجاشي ملك الحبشه، ومن المنذر ابن ساوى ملك البحرين، الاثنين دولت اسلموا دون تردد. واحد اسلم واخفى اسلامه، النجاشي ملك الحبشه، وضع الدوله النصراني كان صعب جدا جدا انه يعلن اسلامه، لو اسلم كان الشعب سيقتلع اقتلاعا من كرسيه. وحصل قبل كده لما ساند المسلمين ان الشعب عمل عليه ثوره وكاد ان يقتلع النجاشي من كرسيه، عشان كده اخفى اسلامه واثر ان يساعد الدوله الإسلامية النشأة الجديدة هناك في المدينة المنورة، وهو يعلن النصرانية في الظاهر ويبطن الإسلام. لكن المنذر ابن ساوى رحمه الله أعلن إسلامه وأسلم شعبه، وكانوا يدينون بعبادة الأصنام، لكن يبدو أن المنذر ابن ساوى رحمه الله كان قويا ممكنا في قبيلته، وكان محبوبا بين شعبه، وكان الناس تبعا لقائدهم كعادة العرب في ذلك الوقت. ف زعيم القبيلة أخذ قرار الإسلام فأسلمت قبيلته وأسلم شعبه. ده غير الوضع طبعا في بلاد الحبشة، بلد نظامي كبير له تاريخ طويل، كان من الصعب على النجاشي أن يغير أفكار الناس كلها في لحظة واحد. يبقى ده كان الوضع بالنسبة لملك الحبشة وبالنسبة لملك البحرين، ودي أفضل ردود. يجي بعدهم رد المقوقس ملك مصر. المقوقس أحسن استقبال الوفد الإسلامي وأكرم الوفد الإسلامي بالهدايا، إلا أنه لم يسلم. والحقيقة يا إخواني أن أتعجب جدا جدا من عدم إسلامه. المقوقس ذكر في رده لحاطب ابن أبي بلتعة اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في رده له أنه كان يعلم أن نبيا سيظهر في هذا الزمان، ولكنه كان يحسب أن هذا النبي سيظهر في الشام. يعني هو كان عنده تهيئة نفسية لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم، بل إنه لم يفكر أصلا في التأكد من كونه نبيا أم لا، مع أننا كلنا حاسين إنه كان عارف أن النبي فعلا، وإلا لما أكرم سفارته وحملها بالهدايا كما نعلم جميعا، لأنه مش ممكن يفعل أبدا هذا الأمر مع كذاب يدعي النبوة، وبالذات أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم تكن له قوة كبيرة أو بأس، ولم يكن يحكم دولة ضخمة يخشاها المقوقس فيحتاج إلى مهادنة. بالعكس، ده قوة مصر المادية كانت أضعاف أضعاف أضعاف قوة المدينة المنورة في ذلك الوقت. لكن على كل حال إكرام المقوقس لوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساب أثر إيجابي للدولة الإسلامية في كل مكان، أكد على شرعيتها في النظام الدولي الجديد. والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. يبقى ده كان رد المقوقس، رد بأدب وحمل الهدايا لكن لم يسلم. نيجي للرد اللي بعد كده، وهو رد هرقل زعيم دولة الرومان. الدولة الرومانية يا إخواني كما ذكرنا تسيطر تقريبا على نصف مساحة العالم في ذلك الوقت. الحقيقة موقف هرقل من الرسالة يحتاج إلى وقف، يحتاج إلى تحليل. هو يفسر لنا الكثير من أحداث التاريخ سواء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأيام التي تلت الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى بيفسر لنا أحداث كثيرة جدا جدا من الواقع اللي بنعيشه، لأن أنتوا عارفين التاريخ يتكرر. عندما استلم هرقل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الموضوع يا إخواني وإخواتي بمنتهى الجدية. تخيلوا، مع أنه زعيم أكبر دولة في العالم وبيستلم رسالة من زعيم دولة محدش سمع بها لسه، وهذه الدولة خرجت، هذه الدولة الجديدة خرجت في بلاد العرب، والرومان بصفة عامة كانوا ينظرون إلى بلاد العرب نظرة دونية، يرونهم دائما أقل من أن يهتموا بشأنهم، عمرهم ما درسوا أحوالهم أو عاشوا في ظروفهم. هؤلاء العرب قوم يعيشون حياة البداوة في أعماق الصحراء، بعاد كل البعد عن كل مظاهر الحضارة المدنية، متفرقون مشتتون متنازعون، أحلامهم بسيطة جدا جدا، طموحاتهم قليلة جدا، أعدادهم محدودة، أسلحتهم بدائية، كل شيء بيقول إنهم حاجة قليلة جدا. الفارق بينهم وبين أمبراطورية الرومان الهائلة كالفارق بين السماء والأرض أو يزيد. وكلنا عارفين وشفنا لما كان الصراع يدور بين دولة فارس ودولة الروم، كل اللي العرب كانوا عاملينه الاكتفاء فقط بمراقبة الأحداث، وإنهم يراهنوا بعض يطلع مين اللي هيكسب من الدولتين العظيمتين فارس والروم، وما كانش حد فيهم عنده طموح في مشاركة القوى العالمية من قريب ولا من بعيد في الأحداث الجارية في العالم. ومع كل ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل زعيم الروم أخذ الأمر بمنتهى الجدية، ولم ينكر أن يكون ذلك الرجل نبيا حقا، ولم يكن ينقصه إلا التأكد فقط، عايز دليل. وإحنا كده لما نشوف الأحداث ونسمع عن هرقل أو نقرأ عنه نشعر أنه كان زعيما نصرانيا متدينا ملتزما إلى حد كبير بتعليم الدين بتاعه، وكان يقدر كثيرا أن الله عز وجل يساعده في معاركه. وكلنا عارفين أنه نذر أن يحج إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه من حمص إلى القدس شكرا لله على نصر للرومان على الفرس. وراجل زي ده أكيد أرى في التوراة والإنجيل أن في رسول هيجي، وأن هذا الرسول بشر به موسى وعيسى عليهم السلام، وكان بيستنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي أرسل له رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له في هذه الرسالة أنه نبي آخر الزمان، وهرقل قابل الفكرة بل لعله مشتاق إلى رؤية ذلك النبي. وفوق كده وقبل كده هرقل كان سامع قبل هذه الأحداث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل يسر له لقاء غريبا عجيبا قبل استلام الرسالة، مهد هرقل نفسيا تماما لاستلام مثل هذه الرسالة العجيبة. سمع ان في نبي ظهر في بلاد العرب، فقال للجنود بتوعه هتقولي بعض العرب أسألهم عن هذا النبي الذي ظهر في بلاده. فالجنود استطاعوا الإمساك ببعض التجار اللي كانوا بيتجروا بغزة في فلسطين، نعرفين أن هرقل كان في بيت المقدس دلوقتي، وذهبوا بهم إلى هرقل عشان يستوثق من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من بين هؤلاء التجار أبو سفيان بن حرب زعيم قريش. الحكاية دي حصلت بعد الصلح الحديبية مباشرة، يعني خلص صلح الحديبية سافر أبو سفيان لغزة مسك وخدوه عن هرقل في بيت المقدس. والتوقيت سبحان الله توقيت عجيب جدا جدا من كل النواحي، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى باعت أبو سفيان الكافر في هذا الوقت ليقيم الحج على هرقل. سبحان الله. في هذا اللقاء العجيب، على فكرة هذا اللقاء ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عن أبي سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه. هرقل سأل التجار على بعضهم كده، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ لحد وقت مش متأكد. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا قرشي. فقال هرقل أدنوه مني قربوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. يبقى خلى أبو سفيان في الأول ووراء مجموعة الأصحاب الآخرين، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا، يعني هسأل أبو سفيان عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. كان هرقل يريد أن يعرف بجدية كل شيء عن هذا النبي، هو سيسأل أقرب الناس إليه نسبا عشان يكون أعرف الناس بيه، وفي نفس الوقت هيخلي وراء أبو سفيان مجموعة التجار الآخرين كحكام على صدقه. وطبعا تحت تأثير إرهاب هرقل وبطش هرقل كل واحد هيخاف يكذب، أبو سفيان هيخاف يكذب واللي وراه يخاف يكذب. لكن أقول لكم عامل الكذب هذا لم يكن واردا في القصة. العرب إخواني وأخواتي حتى في أيام الجاهلية كانت تستنكر جدا جدا صفة الكذب هذه، تعتبرها نوع من الضعف غير المقبول. عشان كده أبو سفيان كان بيقول تعليقا على كلمة هرقل هذه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. فهو في هذه اللحظة سبحان الله مع أنه بيكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة جدا، كان دخل بالك كان بعد صلح الحديبية وقبل إسلام أبو سفيان، إلا أنه لا يستطيع أن يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يشوه صورته عن طريق الكذب، يستحي من الكذب، لدرجة أن في رواية كان يقول ولكني كنت امرأة أتكرم على الكذب، ما أقدرش أكذب. المهم بدأ استجواب هرقل لأبي سفيان والكلام قدام الجميع، قدام العرب والرومان وفي حضور علية القوم من الأمراء والوزراء والعلماء الرومان. في الاستجواب ده يا إخواني وأخواتي هنشوف أن هرقل هيسأل أسئلة يحاول بها أن يتيقن من أمر هذه النبوة التي ظهرت في بلاد العرب، يا ترى نبوة حقيقية أم يدعيها أحد الكذابين؟ هتكون الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلية أو أسئلة بناء على معلومات عن الأنبياء بصفة عامة أو عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة كما جاءت في التوراة والإنجيل. هذا الحوار، وخلي بالكم من كلامنا، هذا الحوار الذي دار بين هرقل زعيم أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وبين أبي سفيان زعيم قريش، أنا أحسبه من أعجب الحوارات في التاريخ، وهو عجيب من أكثر من وجه على فكرة. سواء العجب من اهتمام زعيم أكبر دولة في العالم بأمر رجل يظهر في صحراء العرب، أو من حيث دقة الأسئلة وذكاء الأسئلة، أو من حيث ردود أبي سفيان المشرك آنذاك واللي كان بيكره سيدنا محمد كراهية كبيرة جدا جدا، أو من حيث تعليق هرقل على كلام أبي سفيان في آخر كلامه خالص، أو من حيث رد فعل هرقل بعد ما سمع كلمات أبي سفيان. سبحان الله، حوار عجيب بكل المقاييس. بدأ الحوار بسؤال كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب قرشي. قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال أبو سفيان لا، مفيش أي حد في تاريخ العرب ادعى النبوة. فقال هرقل فهل كان من أبائه من ملك؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان بل يزيدون. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ اللي بالك أسئلة واضحة ومحددة بدور على حاجة معينة. قال أبو سفيان: لا يرتد منهم أحد. قال هرقل: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ طبعا دي آخر حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. وبعدين أم قال إيه؟ ونحن منه في مدة اللي هي صلح حديبية لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني يا ترى هيغدر مش هيغدر في صلح حديبية، الله أعلم. هذا كلام أبو سفيان. طبعا هو أراد أن يقول أي شيء سلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الإجابات بترفع من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي حاجة. ويقول أبو سفيان بنفسه تعليقا على هذه الكلمة، قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني حاولت على قدر ما أستطيع أطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال، فلم أستطع إلا بهذه الكلمة. وهرقل على فكرة عداها وكأنه ما سمعهاش يعني. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، تعادل، يعني ينال منا وننال منه. طبعا بيقص البدر وبعدين أحد. قال هرقل: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان، خلي بالك بقى، انظر إلى وصف أبي سفيان لدعوة الرسول عليه السلام. لو إحنا جايبين واحد داعية رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيقول أكتر من كلامه. قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. سبحان الله. وانتهى الاستجواب الطويل من هرقل، وبدأ هرقل يحلل كل كلمة سمعها وكل معلومة حصل عليها عشان يطلع بعد كده باستنتاج. شوية وهرقل قام قايل بقى ايه خلاصة الاستنتاج بتاعه. وطبعا اللي نقل الكلام ده ترجمان هرقل. قال هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. هيبتدي هرقل ياخد كل كلمة وكل نقطة يثبت بها لأبي سفيان وللجميع ولنفسه قبلهم أن هذا رسول، سبحان الله. ثم قال: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. قلت، والكلام لهرقل، قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسول. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. هي دي التحليلات هرقل عشان يطلع في الآخر بنتيجة. ايه هي النتيجة؟ سبحان الله، نتيجة خطيرة خطيرة فعلا. يقول بمنتهى الصراحة، واسمع الكلام ده كويس، والكلام في البخاري: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الشام اللي انا واقف فيها ديت بيت المقدس سيملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت اعلم انه خارج، لم اكن اظن انه منكم، مستكتر او انه يكون من العرب. فلو اني اعلم، خلي بالك من الكلمات غريبة جدا، فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. سبحان الله، كلمات خطيرة وعجيبة جدا من زعيم الإمبراطورية الرومانية. أيقن هرقل من أول وهلة أن هذا الرجل رسول حقا، سبحان الله، وأن ملكه سيتسع حتى يأخذ بلاد الشام، وأنه وجب الاتباع له والانصياع الكامل لأمره، بل والرضوخ لقوله تماما والتواضع الشديد، لدرجة أن هرقل يتمنى أن لو غسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل في هذا المجلس بعدما خلص هذا الحوار، دعا هرقل بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة اللي كانت جاية مع دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وقرأ هذا الكتاب في وجود أبي سفيان. وإحنا الحقيقة مش عارفين هل يا ترى دي أول مرة هرقل يقرأ الكتاب، ولا كان قرأه قبل كده وأعاد القراءة مرة ثانية. المهم إن هو قرأ الكتاب مرة ثانية، كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قدام أبي سفيان وقدام كل العرب وقدام كل الرومان اللي موجودين، وبدأ يقرأ الكلمات العجيبة اللي قلناها قبل كده من الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، دعوة صريحة إلى دخول الإسلام. أول ما خلص الكتاب سبحان الله سمع بقى أصوات عالية جدا، كثرة اللغط وارتفعت الأصوات في كل مكان، وضجت القاعة بالاعتراض على كل كلمة من كلمات هذا الكتاب النبوي. طبعا الزعماء الموجودين، زعماء النصارى وأمراء الجيوش وعلماء الدين، كل دول رفضوا تماما هذه الدعوة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل الكلام ده، هرقل أمر بأبي سفيان ومن معه من التجار أن يخرجوا من القار. وانا عايزك بقى تتخيل كده معايا موقف أبي سفيان وهو شايف رهبة هرقل عندما سمع قصة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزك تشوف موقف أبي سفيان وتتخيله لما شاف قناعة هرقل اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهو أبو سفيان بقاله سنين وسنين وسنين عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالته بعد. عايزين نشوف موقف أبي سفيان، اتخيل معايا موقف أبي سفيان وهو يسمع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القوية التي لم توجه فقط إلى زعماء العرب، ولكن وجهت إلى زعماء الدول العالمية الكبرى في ذلك الوقت. أكيد الكلام ده كله ساب أثر نفسي هائل عند أبي سفيان، حتى أنه ضرب يدا بالأخرى، استعجب جدا جدا وقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ده هرقل زعيم الرومان بيخشى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك إخواني وأخواتي أن هذا الحدث سيحفر تماما في ذهن أبي سفيان، هيكون لي بعد كده أبلغ الأثر في قرارات أبي سفيان، وهنشوف مواقف عجيبة جدا من أبي سفيان إلى أن يسلم بعد ذلك فتح مكة. لكن الأهم تعالوا نرجع لهرقل ورد فعل هرقل. هرقل كان على استعداد لاتباع رسول السلام، لكن في المقابل كانت في ثورة كبيرة جدا جدا في داخل البلاط الملكي ترفض تماما فكرة الإسلام. هرقل أدرك أنه لكي يعلن رغبته في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يغامر بملكه تماما، عليه أن يخاطب بسيادته على شعبه. الأمراء ممكن يشيلوا شيء من رئاسة البلد، حتى أنه في رواية قال لدحية بن خليفة الكلبي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال: والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا، ولكني، وخلي بالك بقى، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. في رواية تانية ذكرها ابن كثير رحمه الله أن هرقل استدعى الأسقف الأكبر للرومان فدخل عليه، كان كل الناس في الرومان يطيعوا أمر هذا الأسقف الكبير، فعرض عليه هرقل الكتاب، فلما قرأ الأسقف الكتاب قال: هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. قال هرقل: فما تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا، أنا مش أمرك، أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. الأسقف الأكبر آمن، سبحان الله. فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكني لا أستطيع أن أفعل، يعني أنا أعرف أنه نبي بس ما أقدرش أتبعه، وإن فعل ذهب ملكي وقتلني الروم. في رواية أخرى أن هذا الأسقف كان اسمه صغاطر، وأن هذا الأسقف صغاطر خرج للرومان ودعا الناس، دعا جميع الرومان إلى الإيمان بالله عز وجل، وإلى الإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعلن الشهادة أمام الجميع، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس عملت إيه؟ الناس كلها قامت ليه في قفزة واحدة، فضربوه حتى قتلوه. الأسقف ده كان أعظم شخصية في الدولة الرومانية، حتى أعلى من هرقل عند الناس. وهرقل عرف بقتل هذا الرجل الأسقف الكبير، ولم يستطع أن يفعل أي شيء مع من قتله، دلالة على ضعفه الشديد أمام الكرسي الذي يجلس عليه. الصورة دلوقتي واضحة تماما. هرقل عقد مقارنة سريعة جدا جدا بين الملك والإيمان، وبين الحياة ممكنا وبين الموت شهيدا. فخد القرار بمنتهى البساطة، اختار الملك والحياة ورفض الإيمان والشهادة. لم يكن ذلك لعدم تيقنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا شفنا، لكنه ضن بملكه، ضحى بالإيمان، رمى الإيمان وخد الملك بتاعه. أمر الإيمان يا إخواني يا أخواتي أمر واضح جدا جدا، إعجاز القرآن ظاهر، طريق الإسلام مستقيم، الدلائل على صدق هذا الدين بينة وقاهرة وظاهرة للجميع. والإنسان هو اللي بيختار على قدر قيمة الشيء في نفس الإنسان بيضحي، والناس لا بتضحي، ومحدش بيقدر يجمع كل حاجة. واحد ممكن يضحي بالإيمان عشان ياخد الملك، وواحد ممكن يضحي بالملك عشان ياخد الإيمان. على قدر قيمة الشيء في النفس الإنسان بيختار وبيضحي. لكن كل الكلام ده بيثبت لنا قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. طبعا هرقل لا يمكن أبدا أن يعذر في عدم إسلامه مهما كانت الفتنة بتاعته، مهما كان راغبا في الملك راهبا من الموت. الإيمان يا إخواني وإخوات لا يوزن أبدا أبدا إلى جواره شيء. الإمام النووي رحمه الله يعلق على موقف هرقل يقول: ولا عذر له في هذا، لا عذر له في ترك الإيمان مهما كان هيضيع منه أو هيقتل حتى، لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شح بالملك وطلب الرئاسة. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول أيضا تعليقا على هذا الحديث: ولو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة وأسلم، لسلم له كل الدنيا وكل الآخرة، لسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. هرقل بعد كل هذا اليقين اكتفى بأنه شيل دحية الكلبي بعض الهدايا، حمله بعض الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفكر في قضية الإيمان، مع أنه كان عارف أن في يوم من الأيام سيقول كل الملك الذي يحكمه هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوقن بذلك، وكان عنده ذلك في الكتب التي قرأها قبل ذلك في التوراة والإنجيل. وقد قال قبل ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه هاتين في الشام. وعندما غادر بيت المقدس إلى القسطنطينية، عشان تعرفوا قد إيه كان متأثر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، وعرف أنه هيروح 100% إلى الشام وياخدها، قال وقد أشرف على الشام في آخر الشام خالص، طلع فوق ربه عليه أطل على الشام بكاملة، ثم قال: السلام عليك يا أرض سورية، تسليم الوداع، خلاص أنا مش ممكن أرجع بلدي تاني. أدرك أن هذه البلاد لن تسلم له بعد هذا الظهور لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سبحان الله، بعد كل هذه القناعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا اليقين بنبوته، لم يقف هرقل عند حد عدم الإيمان ولم يقبل بالحياد، ولكن سبحان الله رأينا عجبا، طير الجيوش تلو الجيوش لحرب المسلمين، مع إحساسه الداخلي أنه هيتغلب وأنه مش ممكن أبدا أبدا ينتصر على نبي ولا على أتباع نبي، لكن هذا الإحساس لم يمنعه من اتباع الشياطين ومحاولة مقاومة هذا الدين الجديد الإسلام، بداية بقى من مؤتة ومرورا بتبوك، وبعدين بعد كده معارك متتالية كثيرة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وغيرها. ومع فشله في كل هذه المعارك، ومع تناقص الأرض من حوله، ومع ظهور صدق رسول الله يوم بعد يوم، إلا أن هرقل لم يؤمن ويبدو يا إخواني أخواتي أن فتنة الكرسي لا تعدلها فتنة. المهم ده كان موقف الدولة الرومانية، اعتذار مهذب وبعدين حرب ضروس. الموقف ده بنشوفه كتير جدا جدا في التاريخ والواقع، كتير جدا جدا من زعماء وأمراء وعلماء ورجال دين العالم بيعرفوا صدق الإسلام، بيعرفوا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرفضون هذه النبوة حفاظا على كرسيهم شحا بملكهم. هم قد يحاولون في بعض الأحيان إقامة العلاقات الدبلوماسية اللطيفة، تبادل الهدايا مع المسلمين زي ما هرقل عمل، لكن حتما سيأتي يوم تقف فيه الهدايا ويبدأ فيه الصراع، وبدلا من كلمات التحية هتكون هناك كلمات التهديد والإنذار، وبدلا من الرسائل والسفراء هتكون القذائف والجيوش. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا كنا وقفنا الوقفة دي مع رد فعل هرقل والإمبراطورية الرومانية، يبقى لازم نقف وقفة مماثلة مع رد فعل كسرى والإمبراطورية الفارسية، الدولة الثانية اللي بتقسم العالم مع الدولة الرومانية. احنا شفنا من هرقل ميل في البداية ثم حربا ومقاومة، لكن كسرى فارس من البداية كان واضح، كان اسمه إبرويز ابن هرمز، من البداية ظهر عداؤه للإسلام، ومن أول لحظة قرأ فيها الخطاب وهو ينوي تدمير هذا الدين الجديد وحرب هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من أول كلمة الخطاب بتاع كسرى كان زي خطاب هرقل إلى حد كبير، بدأ بالبسملة وبعدين بعدها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، ثم بعد ذلك دعا صلى الله عليه وسلم كسرى إلى الدخول في الإسلام، لكن غير شوية في بعض الألفاظ لتناسب كسرى فارس والديانة التي هم عليها. قال صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. منتهى القوة. كسرى غضب جدا جدا لما مسك هذا الخطاب، عند أول قراءة للخطاب سبحان الله تعامل معه بسطحية بالغة، لم يلتفت إلى المعاني التي في داخل الخطاب ولا إلى الرسالة التي يشير إليها الخطاب، لكن كل اللي نظر إليه الشكليات في الخطاب. أمسك الخطاب ومزقه وقال في غطرسة: عبد من رعيتي يكتب اسمه قبلي وأمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات على فكرة لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، زي ما مزق الكتاب مزق الله ملكه. وقد كان يا إخواني يا أخواتي سبحان الله في غضون سنوات قليلة جدا من هذه الأحداث مزق الله عز وجل ملك كسرى تماما، امتلك المسلمون كل الأراضي الفارسية، سقطت الإمبراطورية الفارسية تماما وكانت بتسيطر على مساحات هائلة من الأرض. هذه يا إخواني هي النبوة في مواجهة الغطرسة المجوسية الكافرة. لكن كسرى فارس إبرويز ما اكتفاش بهذه الكلمات وتقطيع الخطاب، لا ده عمل أكثر من كده، حاول أن يعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعاقبه بنفسه. أرسل رسالة إلى عامله الفارسي على بلاد اليمن، اليمن كانت مستعمرة فارسية، وطبعا اليمن نسبية قريبة من المدينة المنورة، فأرسل رسالة إلى عامل اليمن كان اسمه باذان، كان فارسي، وطلب منه أن يبعث رجلين من رجاله ليأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدائن عاصمة فارس، وخلي بالك يبعث اثنين فقط من الرجال ليأتي بزعيم المدينة المنورة. شوفوا قد ايه نظرة كسرى فارس للعرب، بعت اثنين من الرجال، مش بعت جيش، بعت اثنين من الرجال يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدائن الى عاصمة الدولة الفارسية، وقال لهم يوصلوا رسالة مهمة جدا، انه ان رفض فسيقتل وسيهلك كسرى قومه ويخرب بلاده. طبعا راح الرسولين فعلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهما في ادب ان ينتظر الى اليوم التالي وهيرد عليهم، وقعدوا في المدينة الليلة دي. وفي هذه الليلة سبحان الله التي جاء فيها رسول كسرى أتى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بنبأ عجيب، توقيت في منتهى العجب سبحان الله، أخبره أن هذا الزعيم الفارسي المتغطرس إبلويز قتل في نفس الليل. ومين اللي قتله؟ قتله ابنه شرويه، شرويه ابن إبلويز. وكان الكلام ده في ليلة الثلاث العاشر من جماد الآخرة سنة 7 من الهجرة. لما جه اليوم الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الرسولين وقعد معهم وقال لهم إن ربي سبحانه وتعالى قتل ربكم الليل، اللي هو الزعيم بتاعهم كسرى فارس. فسبحان الله فزع الرسولان وقال هل تدري ما تقول؟ ازاي الليل المدائن على بعد مئات الكيلومترات من المدينة المنورة، هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من ذلك. احنا كنا زعلانين منك انك تدعي اشياء اقل من هذا الامر، اتدعي ذلك؟ انكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذان، اللي هو ملك فارس في اليمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى الثقة نعم اخبراه ذاك عني. مش بس كده يا اخواني واخواتي، سبحان الله، قال لهما في يقين وقول له ايضا. هيقولوا له ايه بقى؟ اسمع، وقول له ايضا ان ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي الى الخف والحافر، وقول له ان اسلمت، يخاطب باذان، ان اسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. يا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم معامله الملك الكريم، اداهم هدايا، حملهم بالهدايا ورجعهم لباذان مره ثانيه. ووصل الرسولان الى باذان ملك اليمن الفارسي وقالوا له الكلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. سبحان الله، واضح ان باذان هذا كان رجلا عاقلا، سمع الكلمات فقال والله ما هذا بكلام ملك، مش ممكن، ده مش كلام ملك، واني لارى الرجل نبيا كما يقول ولا يكونن ما قال. اللي قاله ده وتنبئ بيها يحصل، فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، ازاي هيعرف ان في حاجه حصل في المدائن وهي على بعد مئات الكيلومترات في ذلك الزمن؟ وإن لم يكن، لو ما حصلش الكلام اللي بيقوله فسنرى فيه رأينا. والأيام عدت وجاء خطاب من شروي اللي هو الزعيم الجديد في بلاد فارس، شروي ابن إبرويز، جاء خطاب إلى باذان عامل اليمن يقول له فيه أنه قد قتل أباه إبرويز، عشان إبرويز قتل الكثير من أشراف فارس وكاد أن يودي بفارس إلى الهلك. لما وصل هذا الخطاب إلى باذان، باذان حدد الليلة التي قتل فيها إبرويز، فوجد أنها نفس الليلة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فأيقن أن هذا رسول من عند الله عز وجل، وأن الذي أخبره بذلك وحي من عند الله عز وجل. المسافات بين المدينة والمدائن هائلة، مستحيل على أهل هذا الزمن بأي صورة من الصور أنهم يعرفوا الأحداث اللي بتحصل في كل بلد. لا يتم هذا إلا بمعجزة خارقة. هنا باذان عرف أن هذا رسول وخذ القرار اللي فيه ألاف وألاف قبل كده ما قدروش ياخدوه، قرار الإسلام. وسبحان الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أسلم باذان وحسن إسلامه، وأسلم أبناؤه، وأسلم كل الفرس تقريبا في اليمن، وأسلم الرسولان اللذان بعثهما باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك كثير من أهل اليمن. سبحان الله، سبحان الله، فعلا هذه الأحداث تحقق لنا قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى كسرى فارس يبغي إسلام شعب فارس اللي عايش في مملكة فارس الشمال الشرقي من المدينة المنورة على بعد مئات الكيلومترات، يريد الله عز وجل أن يسلم بهذه الرسالة شعب اليمن في الجنوب بعيد خالص خالص عن منطقة فارس. سبحان الله، لكن ده بيلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا جدا. جهد الداعية يا إخواني وإخواتي ما بيضيعش، يبقى جهد الداعية وينتشر، لكن ليس بالضرورة أن ينتشر في الاتجاه الذي أراده الداعية. الله عز وجل يسير الكون سبحان الله بنظام بديع، تنسيق محكم، حكمة بالغة. القلوب سبحان الله بين أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. أنت عليك الدعوة وربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده وعده، ودى ولاية اليمن إلى باذان رضي الله عنه، وكان إسلام اليمن إضافة كبيرة جدا جدا لقوة المسلمين. لكن كسرى فارس الجديد شروي ابن برويز مع انه توقف عن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن التفكير في عقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يريد ابوه، الا انه لم يفكر في الاسلام اصلا، وبذلك تجمدت تقريبا العلاقات بين الدولة الإسلامية والدولة الفارسية إلى أن تحركت بعد ذلك بسنوات في عهد الصديق رضي الله عنه عندما بدأت الفتوح الإسلامية. يبقى ده كان موقف الدولة الفارسية. هوذة ابن علي صاحب اليمامة لم يرغب في الإسلام كدين، لما جات له الرسالة ما فكرش يسلم عشان هو أعجب بالإسلام، لكن في نفس الوقت شعر بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبأ لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم بمستقبل كبير، عشان كده قرر ان هو يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم وارسل له رساله. قال له ايه؟ قال: ما احسن ما تدعو اليه واجمله، والعرب تهاب مكان، فاجعل لي بعض الامر اتبعه. مساومه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرساله بتاعته الى هوذا ابن علي في الاول وعده ان يعطيه ما تحت يديه من اليمن ان اسلم، لكن هوذا ابن علي اراد اكثر من ذلك، وراغب كما راينا في مساومة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ ملكا أكبر، وعلق إسلامه على هذا الشرط. والرسول يا إخواني يا أخواتي كان دايما دايما يرفض أن حد يطلب الإمارة، يرفض أن يدي الإمارة لمن طلبها. كان يقول كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، كان يقول: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ليه؟ كان ليه بيمنع الإمارة من اللي بيطلبها؟ لأنه عارف يا إخواني يا أخوات أن الذي سيتولى الإمارة لن يعود ضرره عليه فقط، ولكن سيعود على كل من يقود. اللي بيطلب الإمارة مفتون بيها، هيضحي من أجل الإمارة لا من أجل الإسلام. لو تعارض الإسلام مع استمراره في الإمارة هيترك الإسلام ويتمسك بالإمارة، وهنا قد يتبعه قومه، وطبعا تبقى كارثة، مشكلة كبيرة. عشان كده رسول الله السلام كان عمره ما يدي الإمارة لحد طلبها، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علق على موقف هوذا بن علي وقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. ثم تنبأ له بالهلفة، قال: باد وباد ما في يديه. سبحان الله، نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم تحققت بعد أقل من سنتين. مات هوذا بن علي وفقد ملكه ولم يسلم قبل موته. فضلنا من الزعماء الذين أرسل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق، وكان هذا الرجل نصرانيا تابعا لهرقل قيصر الروم، وكان رده تقريبا زي رد كسرى زعيم فارس. ألقى الخطاب وقال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه. وبالفعل بدأ تجهيز الجيوش عشان يغزو المدينة المنورة، لكن قبل ما يعمل كده حب يستأذن هرقل، فبعث له رسالة. سبحان الله، تزامن وصول رسالة الحارث مع وصول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فهرقل قال له: لا استنى، لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من الأحداث. فأمره ألا يرسل الجيوش، وبالفعل طبعا انطاع الحارث إلى كلام هرقل ولم يرسل الجيوش. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف رد فعل الحارث قال: باد ملكه. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لبث أن مات وباد ملكه تماما، بل دخل ملكه بعد ذلك في ملك المسلمين. يبقى ديت كانت ردود الأفعال المختلفة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين. وكما رأينا اختلف رد الفعل من إيمان سريع إلى تفكير ثم إسلام إلى حياد مؤدب إلى رفض الإسلام إلى حرب الإسلام، ردود مختلفة، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. يا إخواني وإخواتي، نخلص من كل هذه الرسائل، إلا أنه ليس من واجب الداعية أن يفتح قلوب الناس للإسلام أبدا، لكن واجب الداعية أن يصل إليهم بدعوته بيضاء نقية. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب من يشاء إلى الهدى والإيمان. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا البلاغ على أتم ما يكون. يفضل لنا في موضوع هذه المرسلات العظيمة أن ننظر نظرة تحليلية في السفراء الكرام اللي رسول الله اختارهم عشان يبعثهم للزعماء وأمراء العالم. هنلاحظ كم ملاحظة كده جميلة جدا. أولا، هؤلاء الرسل جميعا لما تيجي تبص لأسمائهم تجد أنهم من قبائل مختلفة، مفيش حد منهم من نفس القبيلة. عمرو بن أمية من بني ضمرة، وطبعا ده زي ما انتم عارفين أرسل إلى النجاشي. العلاء بن الحضرمي من حضرموت اليمن، وأرسل إلى المنذر بن ساوة البحرين. عبد الله بن حذافة من بني سهم، وأرسل إلى كسرى فارس. دحية بن خليفة من بني كلب وأرسل إلى قيصر الروم. حاطب بن أبي بلتعة من بني لخم وأرسل إلى المقوقس في مصر. صليط بن عمرو من بني عامر وأرسل إلى هوزة ابن علي باليمان. شجاع بن وهب من بني أسد وأرسل إلى الحارث ابن أبي شمر في دمشق. هذا الاختلاف في إخواني ويا أخواتي في القبائل لا شك أنه مقصود. هذه إشارة واضحة جدا من رسول الله السلام إلى كل المسلمين سواء في المدينة أو في خارج المدينة، وإلى كل العرب المراقبين للأحداث، وإلى كل دول العالم التي أرسل إليها السفراء، وإلى كل المحللين والدارسين للسيرة على مدار السنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، أن هذه الدعوة ليست قبلية بالمرة، بل هي تضم بين طياتها أفرادا من كل قبائل العرب. هؤلاء السفراء إخواني كانوا بمثابة الصورة الجديدة المرجوة لهذه الأمة، وحدة العناصر المختلفة على رباط واحد فقط هو رباط العقيدة الإسلامية. يبقى دي كانت ملحوظة في منتهى الأهمية، دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن قريشا لم تمثل في هذه السفرات إلا في صحابي واحد فقط، وهو عبد الله بن حذافة السهمي القرشي رضي الله عنه، وبقية السفراء جميعا ليسوا من قريش. وطبعا دي إشارة من رسول الله السلام أن الأصلح هو الذي يعطى العمل ويكلف بالمهمة بصرف النظر بقى عن النسب والمكانة العائلية والقبيلة وما إلى ذلك. لا شك أن الجميع يعرف أن قريشا هي أعلى العرب نسبا. وممكن واحد يقول لعله من الأصلح والأفضل أن نخلي السفراء كلهم من قريش عشان نرفع قيمتهم عند زعماء العالم، لكن خلي بالك هذا كان سيترك رسالة عكسية سلبية، وهي أن السفارة لا تكون إلا في الأشرار، وهذا ليس صحيح. الأكفأ والأفضل هو الذي يحمل الرسالة. الملحوظة الثالثة أن التمثيل القرشي لم يكن فقط بسيطا في هؤلاء السفراء، وإنما كان التمثيل في بني هاشم منعدما تماما. وطبعا برضه إشارة واضحة جدا جدا من رسول الله السلام أنه لا يجب أبدا أن تعطى المناصب الهامة إلا للأكفاء بصرف النظر عن قرابتهم أو علاقتهم بالقائد. القائد المتجرد حقا هو الذي ينظر إلى مصلحة الأمة لا مصلحة القبيلة، ويهتم بقضايا الشعب لا قضايا العائلة. دي كانت الملحوظة الثالثة. الملحوظة الرابعة في هؤلاء السفراء الكرام أنهم جميعا، وخلي بالك جميعا جميعا، من المهاجرين، مفهومش أنصاري واحد. وعلى فكرة الملحوظة دي مش خاصة بس بهؤلاء السفراء، لا هنلاقيها تقريبا في كل مواطن السيرة. قلما تقلد أنصاري منصبا هاما أو قياديا في الدولة الإسلامية، ولعل ذلك ليبقى رمز في المسلمين يعطي ولا يأخذ. تعرفين أهم سمة تميز الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم صفة الإيثار، زي ما ربنا وصفهم وقال ويؤثرون على أنفسهم. لازم يفضل في مثل يؤثر على نفسي وهو راض مطمئن، والمثل ده كان الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ما نالوا من الدنيا شيئا يذكر، لا في حياة رسول الله السلام ولا بعد وفاة رسول الله السلام، كانوا مثالا فعلا رائعا للعطاء بلا حدود، للإيثار دون تردد. كان من الأفضل أنهم يفضلوا كده دايما، عشان كده رسول الله السلام ما ادلهمش السفارة ولا القيادة، لدرجة أن رسول الله السلام كما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن أسيد بن حضير، وطبعا تعرفين أسيد بن حضير من ثابت الأنصار، قال أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني فلان وفلان وفلان أعطوا الإمارة، ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم ستلقون، يخاطب الأنصار عامة، ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم. يعني أمر الأنصار ألا يبحثوا أبدا عن الإمارة، يفضل دايما عندنا مثل الإيثار واضح نقل، تميز واضح جدا عند الأنصار رضي الله عنه. ومش معنى كده طبعا أن المهاجرين كانوا يتشوفون للإمارة أو يرغبون في السفارة أبدا، لكن على العكس المهاجرون باعوا الدنيا تماما. لا شك أن المحلل لهذه السفارات هيلاقي أن هذه السفارات على شرفها إلا أنها خطيرة جدا جدا، وقد يكون ثمن هذه السفارة حياة السفير. وهنشوف الكلام ده فعلا بعد كده مع الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما يقتل على يد شرحبيل بن عمرو الغسان، وهيكون الكلام ده سبب في غزوة مؤتة، وهنشوف الكلام ده في الدروس اللي جاية. يبقى نخلص من ذلك الأمر أن لا الأنصار يرهبون السفارة ولا المهاجرون يرغبون فيها، لكن كل يؤدي ما يناسبه وكل ميسر لما خلق له. وبعدين في حاجة مهمة جدا، الأنصار بيقلوا مع مرور الوقت والناس حواليهم بتكتر، مهاجرين وغير مهاجرين، كما قال صلى الله عليه وسلم، وبرضو الحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس كمنزلة الملح في الطعام. يبقى مش من الحكمة أن يتعود الناس على قيادة الأنصار، أو يظن الناس أن قيادة الأنصار لازمة عشان هم أهل المدينة اللي الدولة طبعا أقيمت على أساسهم، ثم بعد ذلك يفتقد الناس الأنصار لقلة الأنصار. لا، الأفضل أن يستمر في الإمارة والسفارة المهاجرون الذين تتزايد أعدادهم تدريجيا، وليهم مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب قاطبة، ودايما الأنصار هيكونوا مساعدين للمهاجرين في حكمهم وقيادتهم، تماما كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مخاطبا المهاجرين: أنتم الأمراء ونحن الوزراء. وإحنا فصلنا الكلام ده كتير لما كنا بنتكلم على الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم السقيفة. الملحوظة الخامسة بقى على موضوع السفراء والأخيرة في هذه المحاضرة، هي أن هؤلاء السفراء جميعا كانوا يتصفون باللباقة والكياس والذكاء والدهاء وحسن الحوار، وشوفنا الكلام ده كله من خلال حوارهم مع زعماء العالم، كانوا جميعا على قدر المسؤولية. فعلا يا إخواني، إنها من أجل النعم على الأمة أن يوسد فيها الأمر إلى أهل. دي كانت السفارات العديدة، وكانت فعلا نقلة نوعية في خط سير الدولة الإسلامية. انتقلت فيها الأمة الإسلامية من المدينة إلى كل أقطار الأرض، ومن المحلية إلى العالمية، ومن انتظار الفرصة المناسبة للدعوة إلى المبادرة بإرسال دعوات الإسلام إلى كل بقعة من بقاع العالم. نقلة نوعية بكل المقاييس. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.